ويمسل على النبي حتى ثم أرسلنا وهو حتى وهو أكبر. صدق الله العظيم. وكذا يعلم الطيب الكريم فافتتح الله علينا الذي وخير عشنا واياكم بحب هذه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم العالم الداعي القارئ بالتحدث اذاعه التلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم فضيلة الطارق محمود السحات محمد أنور الإذاعي المعروف في مدينة القاهرة نقلناها لكم على أحدث مكبرة الصور لصاحبها الحج حليم شهير رقيب صف الدين مركة بالاشتراك معنا أنت الكربائية محطة التيزة الكبرى لصاحبها الحج محمد ابو شوشة الشهير المقيم بمنشاه صفدره ملك الزيار كبرى قصور ضيافه المتنقله على مستوى جمهوريه مصر العربيه الحج عبد الفرج واولاده الشهير المقيم بكفر الحج حسن ملك الزيار الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الصفا للخدمات الفندقيه طارق الحج اسماعيل الفيشاوي الشهير والمقام بكم نور ملك الجيل غامري محافظة القضاء وتلحباب يونيان ماذا هذا لكم جزاء وسعيكم بكرورا وسبحان من له